يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صلاتي مع شخص قد فاتته صلاة الجماعة في الفجر وأنا قد صليتها هل تعتبر من ذوات الأسباب؟ نعم، من حيث عموم من يتصدق على هذا فحيث العموم لا بأس أنك تصلي من فاتته العصر صلي معه، ومن فاتته الفجر ما في مانع. نعم.